عليه كان

ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا

وسلطان

كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم ولا مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. وقل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق هو موعظة وذكرى للمؤمنين. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظرون إنا ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر.